الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا رب العالمين المعلم اسم مفرد والفتى اسم الضمة ظاهرة متقدرة العينين ومنور الضمة ظاهرة فالمفرد يفعل الضمة فالضمة قد تكون ظاهرة أو متقدرة أما أقول جاء الفتى جاء الفتى طيب أين المفرد؟ الفتى ما إعرابها؟ الضمة المقدرة بارك الله فيك إذن الضمة علامة للرفع في المفرد والضمة قد تكون وقد تكون قد تكون ضمة ظاهرة قد تكون ضمة مقدرة طيب جمع التكسير جمع التكسير يحدث أو يحدث في جمع التكسير تغيير عن المفرد صور التغيير ها تغيير بالشكل أسد تجمع أسد طيب عاد حد يجيب لي مين شاهد يجيب لي أسد تفضل أنا الذي سماني عن ضرر عن ضرر حيضر حيضر بارك الله فيك الذي بعيبات وكان يوبا بالبلادي تموت الأسد حيضرات جوعا ولحم الضب يأكله الايه؟ الكلاب طيب مين اسماء الكسائي؟ عايزين نخلي لعبة الكويسة عشان احنا في الاخر حيضر حيضر وقصوار وقصوار وقصوار اسد ولاز ولاز ورضمطر ورضمطر وضرغار وحساب وحساب مارس واحد وحساب ها؟ والهزار الهزار يقول بشرت الحارث طبعا بشرت الحارث ده شاعر عايز يتجوز من تعبه زي ما حصل مع حنطره وعمه مش عايز يجوزه بنته فقال له مهر بنتي 100 ناقة من النور وتجمع كل ناقة على النور وعلى المياه في مكان فيه أسد لا يستطيع أحد أن يمر بهذا فوصل بشر بن حارث إلى هذا المكان وتقابل مع مين؟ مع الأسد فكان مما قال بعد كتب رسالة أخت اسمها فاطمة قال لها أفاطم لو شهدت بضم خط جبل وقد لاقى الهزار أخاك بشرى إذا لرأيت ليثا أم ليثا هزبرا أغلبا لاقى هزبرا يبقى عندنا ليثا وإيه؟ والهزبرا تبهنس استقاعس عنه مغري ساعة من مغري شاك الأسد اضطرت الأرض تحقق الأمين فقال تبهنس استقاعس عنه مغري محاذرة فقلت عقرت مغرى أمل قدمي ظهر الأرض إني رأيت الأرض أكثر منك ظهرا في الآخر ضرب بقى حوار طويل بينهم من الأسد في الأخير قتل الأسد في الأخير بيقول اليهود ولكن يعني لما قتله قال له ولكن رمت أمرا لم يرم سواك فلم أطق يا ليث صبرا تحاول أن تعلمني جرارا لعمر أبيك قد حاولت ولم يقتله قال له يعني أنت كان نفسك تديني درس أمامي وقال لا لعمر أبيك قد حاولت نكرا فكلمة أسد ثم على ما الذي تغير؟ تغير الشكل بس طيب تغيير بالنقص ممكن يعني 19 اسم طالما انك معمول المره الجايه 19 تغيير بالنقص تهمة تهمة على تهمة ما النقص الذي حدث حسب مين ممكن تغيير بزيادة صنوان وغير صنوان يصوم قال فلان صوم أبيه صوم أبيه يعني مثل أبيه فتجمع على صوموان طيب ممكن التغيير في الشكل مع الرقص. مين يجيب لي مثال كلمة سرير جمعها سرر على سرر ربنا رزقنا يا ابن الجنة. بابا شوف السرير مرفوع كل السرير على ايه؟ ايه لك الجنة؟ السرر ايه؟ نسأل الله الجنة. من يشتاق الى الجنة؟ كل اللي بيشتاق الجنة؟ طب مين عنده استعداد يموت؟ مولاك تدخل الجنة حتى تموت. ما تخش الجنة لما تموت. فاللي عايز يخش الجنة يبقى عنده استعداد ايه؟ يموت. نسأل الله ان يرزقنا ربنا حسن الاستعداد. فكلمة سرير تطمع على سرر. ايه النقصان اللي حدث؟ الغياب والشكل في التشكيل. عندي تغيير في الشكل مع الزيادة. كلمة سبب جمعها أسباب. سبب جمعها أسباب. إيه الزيادة اللي حدثت؟ ها؟ حمزة من أول وآخر. همزة وآخر. همزة وآخر. وفضل. وهن. ونون. ممكن يكون في تغيير في الشكل مع الزيادة والنقص. زي كريم ثم على ثم ربيف رب فام وامير وامير امراء. اذا بيحدث تغيير بين المفرد والجمع تكسير الا بالزياده واما بالنقص واما بالزياده والنقص مع بعض واما بالزياده في الشكل والنقص والزياده كله مع بعض. ماشي يا محمد؟ طيب جاء الرجال. جاء الرجال كلمة الرجال من أي نوع الجمع؟ جمع تكسير. إعرابها فاعل مرفوع وعلامة الرفع مقدرة. ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. طب كلمة الرجال في القرآن؟ سألنا السؤال ده قبل كده عشان نمشي في الجو. من المؤمنين سورة إيه؟ الأحزاب. هذه الآية كانت لها قصة. حد يعرفها؟ ما طارق مين القصة؟ ماذا طارق؟ هذه القصة هذه الآية كانت لها قصة في جمع القرآن. من الذي جمع القرآن؟ من الذي قام بعمل الجمع؟ تنفيذ زيد بن ثابت بأمر من مين؟ بمشورة من؟ عمر بن الخطاب. وضع زيد خطة مهتمة بقية لجمع القرآن. فكيف كان يجمعه؟ كان يأتي بالحفظة وبما هو مكتوب. فكان القارن بين المحفوظ في الصدور والمكتوب. وكان لا يأخذ آية إلا إذا رجلها موجودة عند رجلين. ما يأخذش آية وتقول الحمد لله رب العالمين فتحها. لو لا موجودة عند واحد ثاني يأخذها منه. عند هذه الآية حدث أمر. لم يجد هذه الآية إلا عند رجل واحد. أبو خزيمة أنصار. وزي ما بيسأل في الأنصار. كده؟ طيب. هذا الرجل شهد له النبي بشهادته بشهادة رجلين. في أي المواقف اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعير من رجل. فأراد الرجل أن يرجع في البيعة. فقال النبي من يشهد لي أني اشتريت من هذا الرجل، اشتريت من هذا الرجل. فقام هذا الرجل وقال انا يا رسول الله وما شفتش ولا بيع ولا شيء. قال عليك تشهد؟ قال يا رسول الله اصدقك في امر الوحي من السماء. انا بصدقك ان ينزل عليك جبريل يصدق الوحي. مش هصدقك انك انت اشتريت. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بشهادته بشهاده رجلين فنفعته هذه الشهاده في جمع القران. جاء الرجال. الرجال فاعل مفعول الامه ظاهره. كلمه الرجال في القران ها؟ فلا عزيزي عزيزي هي فيها فيه فيه هسأل سؤال في جمع المؤنث السالم. من يتشرف لهذا؟ من يتشرف بهذا السؤال؟ طبعا حديث في السنة لواحد قال تشرفت له. انا عايز اتكلم بالفيلم ده صلى على النبي. فتشرفت له. كانت سنة 7 هجري. غزوة خيبر في اليوم السادس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله شرف أي شرف فأخذ الناس أو بات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطون كل بات مين اللي يكون مش نبي الإمارة لأن الصحابة مش هتبقى الإمارة ولكن نبي هذا الشرف العظيم يحب ويحب وليس العجب من أن تحب ولكن العجب من تحب أنا بحب ربنا فربنا بالنبي دقي الصحابة من بدر كل واحد مثلا فجاءت عمر على ركبتين فعمر رضي الله عنه من غير ما يكسر على ركبتين هو باين صح؟ قال فما أحببت الإمارة إلا يوم من أجل إيه؟ هذا الشرف العظيم قال فتشرفت به قرأت سيدي في رحمه تعالى فقال أين؟ شوف فضل ربنا إن الحاضر لا يأخذ ومن يأخذها؟ أي أعليم قال يشتاك عن الله تعالى فهذا شرفت له فمن يتشرف هذا السؤال؟ طب من يعرف عشرة؟ عشرة عشرة ومن لطائف عشرة دخل رجل يوما على الصحابة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة والزبير في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وابو عبيدة بن الجراح في الجنة وإن شئتم سميت لكم العاشر قالوا من؟ قال أنا فمن أنا؟ سعيد بن زيد عايزك ترجع كده تبحث ليه سعيد بن العشرة الشهود ليه بقى عمر بن الخطاب؟ زوجته مين؟ ناصر سيدنا عمر قال معايا ايه؟ القصة بالسبب عمر فسعيد بن زيد مين يعرف ايه اسمه؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن طيب هو احد الكهنة الذين كانوا يعبدون الله على الملة وعلى ملة فرعون فالسؤال اللي خرجنا كده انا عايز بس اجدد من شخص متى تكون الضمه مقدره في جمع المؤنث؟ متى تكون الضمه مقدره في جمع المؤنث السالم؟ وانا المره السابقه قلت لكم اكتب هذا السؤال. ها عند الفقه اليوم متقدم فلازم يسال هذه شجراتي وبقراتي النهارده ان شاء الله درس خفيف جدا عشان انا والله يعني ايه انا شاعر جدا يعني مش عايز اقول اني اشكو من الذي تشكوه مني مين اللي قالك تبقى مني؟ مين اللي قالك تبقى لا بارك الله فيك بس مش عمر بن الخطاب ربنا يبارك فيك بس مش عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق رضي الله عنه حديث حنظله خرج حنظله قابل الصديق فقال له يا ابا بكر نافق حنظله قال له وما ذاك؟ قال نجلس عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فنراها وكأنها رأي العين. فلما نذهب إلى البيوت نداعي الأطفال والنساء للخروج من أجل القلب في المسجد رقة القلب الطمأنينة الخوف الخشوع تطلع بره صمت عن المسجد القلب لترى عظم هذه البقعة أفضل بقاع الأرض إيه؟ المسجد. فسيدنا أبو بكر قال له طبيب معالج قال والله إني أشكو من الذي أشكو. طب لو نذهب إلى البيت وقلنا لا فرق على السماء حسنا تسجيل النفس ثم يفرق على الولايات القوية بما يكون في طرق أسلم من الله ومش عارف سيدنا بطل حبيبنا وصدق قال إني أشكو من الذي أشكو به. هيا بنا إلى رسول الله حدث عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديثنا عن الإعراب ونيابة الواو والواو واو والواو ونيابة الواو عن الضمة نيابة الواو عن الضمة. قال مين اللي قال؟ المصنف. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. يعني ذو بمعنى صاحب ذو مال أي صاحب مال. أقول تكون الواو علامة على رفع الكلمة في موضعين الأول أو الأول جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم من إعراب بشر ما دل على أكثر من اثنين فده واحد ما دل على أكثر من اثنين أو اثنين اللي دل على أكثر من اثنين ده جمع ايه؟ ودل على أكثر من اثنين جمع بزيادة في آخره صالح للتجريب عن زيادة. قال الله فرح المخلفون أي جمع تذكر؟ مفردها مخلف بصورة من أسماء سورة التوبة الفاضحة. لماذا؟ قبل فهمت المثال. قال ابن عباس قال الله عز وجل ومنهم حتى ظننا أن لا يبقى ومنهم الذين يقولون هو قدر ومنهم الذين يلزون المتطوعين بالصدقات ومنهم من يقول الدليل والحديث والصحابه منهم من عهد الله. فالانسان انت تطبي الان يريد انت خايف على نفسك من الطب اسال نفسك ومن كبار الصحابه من خاف على نفسك مين؟ عمر رضي الله عنه. مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه سؤال من الحقيقه؟ كان الصحابه ينظرون اذا مات رجل ان يصلي عليه حذيفه اذا صلى عليه حذيفه يبقى غريب منه. وعمر كان خايف يقول له اسماني لك رسول الله. قال له لا ولا ازكي احدا بعد. ابن رفيع عليه الصلاه والسلام الله من الكيب يقول عبد الله بن عمر التقيت مع عبد الرحمن بن عوف عن مصر فوقف فتح حاجته فمر عبد الرحمن بن عوف وجلس عبد الله بن عمر فقيل له ما يبكيه قال هذا يعني عبد الرحمن بن عوف زعم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول

تقابل الكلام على المقطوع بالورق بالورق عشان تنزل على النظام اللي لانه خليته عشان حد صح الأسماء الخمسة لأن الأسماء الخمسة والكاف لا تحبه بين متصل دمي في محل الباب أبوك مكذب خبره إيه؟ خبر أبوه أسد أبوه خبر أبوه أسد أسد فدي الأسماء إيه؟ أسماء إيه؟ الخمسة أب أخ حق فوق ذو لتعرف هذه الأسماء بالحروف اشترط النحات بها شروط نأخذ الشروط ونتجد الشروط طيب الشروط والإسلام وشاورهم كلها اللي عايز نأخذ الشروط يفعل طبعا هذا ربنا يجزاكم خير ويحسن اليكم ويصبركم على التعلم من لم يذق مر التعلم ساعه عاش يهلك الحياه من لم يذق مر التعلم ساعه عاش يهلك الحياه فالانسان دائما يحتاج الى استحضار الدين شد من عزمه ويقرأ في سير أصحاب الهمم يعني ليه؟ عشان ما يكسرش عشان ما يخطرش وتجني بعد ذلك ثمر ما تفعل فنحن في مجلس حفظ الهمم وتعشاه الرحمن ويذكر الله عز وجل فيه كل من الوقت يخرج إلى بيته شوف ممكن أن ويذكر قلبه وهي الواحد يقول له ما فقط فلان يقول له والدي أشكو من الذي أشكو فنسأل الله أن يحبب إلينا بيته وأن يسعدنا بطاعته وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه نسأل الله أن يعلمنا بذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.